Thank you. منادر يويك مواسفي واريك يتيم منادر يويك مواسفي واريك يديوي تدوريك نغرسي وتني ميار للمدين طول السريماتي وماني غياد اللي درس لعقل حرمتي إنسان مريو في غادي تفور متلامي واتي ليتس الخاطر ديك سوت ميو فامي واتي لي يا ربي تغحرارة ديك الملي ورات نتزرطة تنبيف كوغارة زي السوقية ورنسين مداغي قال حالي تمغاريني واتي اللي ديالي التهالي ساتر والدتي ايور نقصين تفل داغ والي تنتلاني ما ديت نتيا Yeah.